القرية الثانية للأنبا مقار الكبير. لصني بالناقش جوعان النيميني نمني إيش فيري ناقي طب شو بيئي ظلهي طوتك باشوي سنيوت أعظم كاري نيرف موتك تونسو نيذمونك هي طيفل نيتشوني خن ومش انس مط اقتل تشو وخن فران مبشويس اث ذي فايسين ايو هاروكي فول خن اتي مبكاهي تيروم نيا نمتي سرياتي انا طول نمتي اسبانيا ومونو نمبسيو اتفسيني على هب انتينو سنيو افولخن ميني فين سيو اشتي جنبك لم بصانو نث اواب او ثن تنتي هو اروك هو الشيري انت ناكبشي ماتي هو امشويس اهري اغن انت فقر وناين من نبسيشي تو بهم امشويس اهري اغن او باشويس انيوت اغا مكاري نم نفشيري انستابرو فروس انت فقان النوفي ناني بول